إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وامتنانه، تيسيره لهذه اللقاءات المباركة الطيبة، وهي منة منه سبحانه وتعالى وفضل. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به طريقا إلى الجنة. وهذه من نعم الله عز وجل، أن ييسر لك الأمور وأن يمن عليك بمثل هذه المجالس وسلوك هذا الطريق. وإن من النعم التي تذكر ولا تكفر، تذكر ولا تنسى وتشكر ولا تكفر، أن يسر لنا مذاكرة هذا المتن العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعقيدة الواسطية. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن أخذنا شوطا كبيرا في مسألة بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية عظيمة، وقبلها قال بل يؤمنون، وهذا فيه الإقرار والتصديق، تصديق أهل السنة وإقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء ردا على المشبهة والممثلة إلى غير ذلك، وهو السميع العليم ردا على المعطلة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعجبا لمن يسمع مثل هذه الآيات ولا يقول لك سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة، فيثبتون كما يزعمون أنهم يثبتون الأسماء مجردة، فلا يؤمنون بالصفات وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة. قد ذكرنا المماثلة التمثيل والفرق بينه وبين التشبيه، ولله الحمد والمنة. ثم أثبت السمع والبصر، فنفى وأثبت، نفى العيب وأثبت الكمال، وأثبت الكمال. هنا ينبغي علينا معاشر أحبة أن ننظر إلى مسألة في النفي، وهي قاعدة مهمة وهي معروفة وقد ذكرناها فحواها حفظكم الله تبارك وتعالى، أنك حينما تنفي على الله تبارك وتعالى مثلا الظلم وأنه ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، فهنا لا بد من إثبات كمال ضده، لا بد. أما النفي المحض فأنت تقول هذا الجدار مثلا، هذا الجدار الذي أمامك لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا هذا ليس ثناء، ليس ثناء، النفي المحض ليس بثناء. ولذلك أشار العلماء في هذا الباب على أنه ينبغي عليك أن تنفي ما نفى الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبت ماذا؟ وتثبت بإذن الله تبارك وتعالى كمال الضد، كمال الضد. فحينما تقول الله تبارك وتعالى لا يظلم، فتثبت كمال ضده وهو العدل، وهو العدل. وقس على هذا جمع من الكلام في هذا الباب. ليس كمثله شيء وهو السميع التحلية، التخلية ليس كمثل شيء قبل التحلية. فنفي العيوب يبدأ به أولا، ثم يذكر إثبات الكمال، إثبات الكمال. كلمة شيء هنا قال لي ليس كمثله شيء، كلمة شيء هي كما قال ابن عثيمين رحمه الله نكرة في سياق النفي، شيء نكرة في سياق النفي، فإذا تعم كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صالحا أو طالحا، سواء كان إنسان أو فالمفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى، فكيف تقول هذه أمضى من هذه والعصا عصا والسيف سيف، فتقارن السيف بالعصا فقال هي السيف أمضى، هذا ينقص من قدر السيف لا شك ولا ريب. فإذا قال الإنسان أن لله تبارك وتعالى متين، فهذا لا شك ولا ريب أن هذا تنقص الله تبارك وتعالى. فلذلك نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأنه عيب ونقص، والمخلوق هو ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص، تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا رد صريح على من؟ على الممثلة، على الذين يثبتون أن الله تبارك وتعالى له إيش؟ له مثيل، له مثيل، وهو السميع العلي، وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم لا شك ولا ريب. قال جل وعلا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر ولا فرق، السميع البصير. فمما يذكر كما قال الشيخ محمد حفظه الراس حفظه الله رحمه الله، قال هذه الآية المحكمة من كتاب الله جل وعلا هي دستور، وهي معناها منهج كما ذكر العلامة الفوزان. ولذلك قال هذه العبارة، يعني الشيخ دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، ونفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه سمعا وبصر، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقال: وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيلت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. هذا بالنسبة لهذه الآية، وهذه الآية العظيمة لها أصلان: الشرط الأول السلامة من التحريف، الشرط الثاني السلامة من التعطيل. السلامة من التحريف هو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، المراد بالمبنى اللفظ. وأما الشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. هذا الذي ينبغي علينا أن نعلمه وأن نراجعه في هذه المسألة. من مراجعتها لا بد من النظر فيها، فإذا آمن الإنسان بأن الله بصير فهذا يورثك أشياء، من بينها أنك ستتحاشى أن تفعل المعصية لأنه بصير بك سبحانه وتعالى، لأنه يغضبه ذلك سبحانه وتعالى، لأن هذا ينقص من إيمانك. ولذلك الله تبارك وتعالى من عليك بالهداية فعليك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإياك من قول الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إياك أن تتزحزح يمنة ويسرة وتؤول وتحرف مثل هذا الكلام: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر. فإذا كان الأمر كذلك لزم منا أن نبتعد عن المعاصي والذنوب والآثام ولا غير ذلك من المسائل. ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا والوقت ضاق عندنا، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات قصيرة لكنها قد تكون بإذن الله تبارك وتعالى نافعة، وتكون سببا للرجوع لكلام أهل العلم وأخذ العلم من العلماء والرحلة في طلب العلم. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.